ما هن بيصلوا، ما هن بيصلوا لكن لا يعرفون يصلون. ليه؟ لأن صلاة حسب ما قرأوا في مذهبهم. من كان شافعيا مثلا يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، من كان حنفيا يقول لا هذا مكروه تحريما، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تجد مثل هؤلاء القصاصين يدندنون حول تعليم الناس العقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها رسول الله وأصحابه والأئمة الأربعة، ما يدندنون حول هذا، كما أنهم لا يدندنون حول شرح كيفية صلاة الرسول ليعرف المسلم أن يأتمر بالحديث السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا؟ مخه مشغول بتفسير القرآن، وبخاصة حسب العلوم العصرية التي كشفت بلا شك بعض المعجزات العلمية القرآنية، فهو ليس متفرغا ليصحح صلاة نفسه على السنة، فضلا أن يتفرغ لتصحيح صلاة الآخرين بل وأفكارهم وعقيدتهم. ومثل هذا هؤلاء الناس أو المشايخ أو العلماء يوجدون في كل البلاد. عندنا نحن في سوريا مثل هؤلاء القصاصين الشيخ أحمد كفتارو، إذا حضر درسه بتلاقي المسجد قد امتلأ على رحبه. شو السبب؟ لأنه كلامه حلو ولذيذ وما في إنكار على من حوله فيما يفعلون، فهو راض عنهم وإن راضين عنه، وهذا هو المقصود، أنه مد إيده تقبل وإيد واحدة ما تكفي فتمد اليد الثانية، هكذا يفعل. وأخشى ما أخشى، وأنا قلت هذا في سوريا، أن يأتي يوم ما يسع جماعته أن يقدم يديه، فأخشى ما أخشى أن يمد رجله مشان حتى يلحوا. لو رأيتم لرأيتم عجبا، يقفون كيف في عنا في عمان في زحمة على الباصات، بتلاقيهم واقفين مشراط بيقولوا، يعني صف طويل، إجا باص امتلأ الباص لسه فيه. وهكذا الجماعة دون المفتونين بمثل هذا الشيخ بيقفون صفا، ولكي يلحقوا بمد إيديه صف من هون صف من هون. هذا هو شأن العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في كتب الشمائل يجلس مع أصحابه، ليس له زي خاص، يدخل الأعرابي ما بيشوف ملك، ما بيشوف سلطان، ما بيشوف أمير كبير والناس قائمين على رأسه لخدمته، فيتساءل يقول أين محمد؟ ما لي شايف هذا الرجل اللي حرك الدنيا كلها بدعوته الصحيحة هذه. يقولون له هذا المضجع على يمينه، هذا الإنسان هذا مظهر بصير لا يحيي بهذه العظمة التي عظمه الله عز وجل ومتعه بها. فإذن هنا نحن نلاحظ أن العلماء حقا هم الذين يدرسون الكتاب كلا، وبخاصة ما يتعلق بتصحيح العقائد ثم العبادات. أما الجوانب العلمية الكونية الطبيعية فهذه بلا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله عز وجل وتوحيد وحكمته، لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم لزاما أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. اليوم إذا قلت لكم في كل بلاد الدنيا تجد مسلمين يتقصدون زيارة القبور، وبعضهم يتخذ القبر قبر الولي أو الصالح كعبة يطوف حولها. رحت شي بزمانك لمصر؟ شفت مقام الحسين والسيد زينب وأحمد البدوي؟ والله سمعت عنهم بس ما رأيت. طيب نعم نعم أنك أردني؟ أردني إنما الآن سعودي. لا لكن الأصل الأردن وصرت السعودي. والدي سعودي وأمي أردنية، ولكن كنت أردني وتربيت. أنا قصدي من السؤال، عشت في الأردن؟ طبعاً 40 سنة. هذا هو الواقع هناك. فهذا المقصود. تسمع بمقام سيدي شرايب؟ نعم. طيب شفت القبر الضخم هذا اللي عاملينه؟ نعم. هذا كله مشان يفتن الناس، يأتون وبيقدموا نذور وبيتوسلوا به عند الله تبارك وتعالى. في كل بلاد الدنيا موجودة هذه المصيبة، والشيخ الشعراوي وكشف ما بيتكلموا ولا كلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجابهوا الشعوب، لأنه راح ينفروا منهم، وهن بيريدوا يجذبوا القلوب بمثل ذلك الكلام المعسول الجميل. في دمشق يوجد شيء من هذا، في حلب شيء أغرب من هذا. أنا زدت عليك في خصلي، أنا أصلي ألباني ثم دمشقي ثم أردني، فأنا أعرف البلاد هاي كل واحدة لها إيش مزية أو مصيبة. طبعا سوريا فيها عواصم مشهورة كدمشق وحلب وما بينهما حمص وحما وإلى آخره. في حلب في مسجد أموي كبير مضاهاة لمسجد الأموي في دمشق في العاصمة. في مسجد بني أمية في دمشق يزعمون يحيى عليه السلام مدفون فيه. في مسجد بني أمية في حلب زعموا مدفون فيه أبوه يعني زكريا. وكل من القبرين مقصود، وعلى كل منهما ساد وظيفته أنه ما شاء الله يهدي الناس كيف يزورون هذا القبر وذاك، وكيف يجب عليهم أن يقدموا النذور. حكى لي أحدهم في دمشق، جاءت امرأة لزيارة قبر يحيى عليه السلام في مسجد دمشق، فسمعه السادم، ويظهر أنه كان عنده شيء من الوعي لكن متخذ السدانة وسيلة للعيش. سمع هذا السادم امرأة مسكينة وقفت تدعو وبتقول له يا سيدي يحيى أنا جئت متوسلا بك أنه ربنا يعافي لي ابني. شو قال السادين مستهزئا بها؟ قال لها يا حلمي اجت وحدة حلمي قبلك فسيدي يحيى ذهب معها مشان يعافي لها ابنه أو بنته أو إلى آخره. هذه مهازل.